أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. ومن دعاء مولانا وإمامنا زين العابدين الإمام علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال وأجر للناس وأجر على يدي الخير للناس وأجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن. ما أجمل الحياة الإنسانية، وما أعظم الإنسان إذا كانت الإنسانية هي الحاكمة في وجوده. فإن الإنسان من الموجودات التي فيها الحياة، فهو حي، وحياته نباتية وحيوانية وإنسانية. الحياة النباتية ما يكون في النباتات، لأنه النباتات كما في علم الأحياء يعد مما فيه الحياة. والحياة النباتية هي عبارة عن ثلاث قوى: القوة الغادية، حيث أنه النبات يتغذى من الأرض، والقوة النامية فينمو، والقوة المولدة يولد المثل. فالنباتات كلها فيها هذه الحياة. ثم بعد ذلك الحياة الحيوانية، وهي عبارة عن هذه القوة الثلاث بإضافة قوتين، وهما عبارة عن الإحساس. الحيوان جسم نامي ينمو، وأنه حساس ومتحرك بالإرادة. فالإحساس والحركة بالإرادة من فصل الحيوان، وهذه حياة حيوانية. وأما الإنسان فحياته هي حياة حيوانية، ولكن يمتاز عن الحيوان بقوته الناطقة وقوته العاقلة، إذ أن له النفس الناطقة، حيوان ناطق، فيمتاز عن الحيوانات بعقله، بناطقيته، بهذه القوة الدراكة التي يدرك بها الحقائق والمجهولات فيكشفها وتكون عنده معلومات. هذا الحيوان ما عنده هذه القوة الدراكة، ولكن الإنسان عنده. فالله سبحانه وتعالى ميز الإنسان بهذه القوة. ولكن بعض الناس من تجده يعيش في عالم الحيوانية، حيوان بل أضل من الحيوان، كالأنعام بل أضل سبيلا، حياة شرسة. الحيوانات عندهم الحالة الشرسية، طبعا إذا كان حيوانا وحشيا. والحيوان الأهلي عنده حالة الحقارة. الدجاجة تشوفها حقيرة في نفسيتها، لأنه عينها على الزبالة كما يقال في المثل. أما الإنسان تكرم بعزته، الإنسان تكرم بعقله، الإنسان تكرم بهمته العالية. الإمام روحي فداه في هذه الفقرة من الدعاء يطلب من ربه ويشير إلى مطلبين أساسيين في حياة الإنسان الإنسانية لكي يمتاز عن الحيوانات ويعرف أنه هذا إنسان وهذا خلق عظيم، هذا خلقه الله سبحانه وتعالى في أحسن تقويم. فلذا يشير إلى أمرين: الأمر الأول وأجري للناس على يدي الخير، هذا جانب إيجابي في حياة الإنسان. والأمر الثاني ولا تمحق بالمن، وهذا جانب سلبي في حياة الإنسان، أنه يبطل عمله بالمن والأذى. وهذا ما يأتينا الآن. أنا في المقطع الأول أو الجملة الأولى من هذه الفقرة من الدعاء الشريف: وأجري على يدي الخير. لمن؟ لكل البشرية، للناس. شوف الهمة وشوف الإنسانية. وأجري الخير، الخير يقابله الشر، وكل واحد الله سبحانه وتعالى ألهمها فجورها وتقواها، فألهم النفس الإنسانية ما يميز بين الخير والشر، ألهمها الشر كما ألهمها الخير. كل واحد من عندنا يعرف إجمالا أن هناك أكو خيرات، هناك أكو إحسان، وهناك أكو ظلم وتعدي وتجاوز والشر، أكو شرور وأكو خيرات. فيعلم الخير، والخير إلى ما شاء الله من حيث الأنواع، إلى ما شاء الله عندنا أنواع الخير. ومن حيث المصاديق، مصاديق كل نوع أيضا إلى ما شاء الله، لا يعد ولا يحصى. الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. قال المقصود من هذه الطرق ليس في العقائد، لأن العقيدة واحدة لا ثانية له، إنما الطرق في الأعمال الصالحة في الخيرات. فكل واحد يأخذ خيرا ويصل بهذا الخير إلى ربه. فالطرق إلى الله، هذه الخيرات إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. شير إذن نفس الخيرات هكذا، يعني يمكن الإنسان في كل نفس يعمل خيرا، يكون مصدر خير. كالشمس، كيف الشمس تكون مصدر شعاع، مصدر نور؟ كل لحظة، كل آن تجد الشمس تعطي نورا، تعطي دفئا، تعطي حياة. لولا الشمس لما كانت على الأرض حياة، لا لازم أنه كل أشياء تجمد ومن ثم تموت. فالشمس تعطي الحياة، الشمس تعطي الدفء والحرارة، الشمس تعطي النور، يجعل النهار نورا ضياء ببركة الشمس. فتجد من الناس من يكون كالشمس في حياته. الإمام روح الفداء يقول كن، لطيف هذه العبارة، شوف الهمة العالية، كن كالشمس الطالعة للبر وللفاجر. كن كالشمس الطالعة للبر والفاجر، مو شمس غائبة أولا، طالعة، خلي يشرق نورك للآخرين، وبعدين خلي الكل ينتفع من وجوده، الفاجر والفاسق والكافر واليهودي والمسيحي وأي واحد، والمسلم والمؤمن والسني والشيعي والكل يستفادون من وجودك مثل الشمس. عظيم أن الإنسان يصير في حياته مثل الشمس. أول من يستفاد منها الأقربون أولى بالمعروف، عائلتك تستفاد من وجودك، من شمسك، من حضورك فيما بينهم كالشمس الطالعة. ثم الأقرب فالأقرب، جيرانك، أصدقائك، أقربائك، إلى أن يصل أهل المحلة، إلى أن يصل الدولة اللي أنت بيها، إلى أن يصل العالم، يصل خيرك إلى العالم، فتكون كالشمس الطالعة. كيف تضيء على الكرة الأرضية؟ على كل البشر. الشمس ما عندها فرق بين أنه هذا مؤمن، هذا كافر، هذا فاسق، هذا فاجر، ما تعطي للكل الحياة، تعطي للكل النور، تعطي للكل الدفء. عظيم الشمس. فالإمام يقول كن كالشمس. فعليه الصلاة والسلام يقول إلهي أجري على يدي الخير. لمن؟ لكل البشر، للناس. لم يحدد ذلك بطائفة دون طائفة، وإن كان الخير كما ذكرنا يكون للأقرب فالأقرب، ولكن النظرة والرؤية لابد أن تكون رؤية عالمية، النظرة والرؤية تكون رؤية بشرية، أنه لجميع البشر أجري على يديه الخير. فالخير واضح، إلا أنه ينقسم بدوا إلى قسمين، عندنا خير جاري وعندنا خير متقطع. بعبارة أخرى، من الخيرات الصدقات، أنه الإنسان يتصدق على الآخرين هذا خير، والصدق على نحوين، عندنا صدقة جارية وعندنا صدقة غير جارية. صدقة غير جارية واحد يعطي للفقير مثلا كل شهر كل يوم كل أسبوع، يعطي للفقير مالا لكي يعيش نفسه وعياله، هذه صدقة يتصدق بها ويتقرب بها إلى الله، ويا حبذا أن تكون صدقة السر فإنها أفضل من صدقة العلن بسبعين مرة، وأنها تغضب وأنها تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث الشريف. فحينئذ صدقة غير جارية، ولكن عندنا صدقة جارية، إذا مات المرء انقطع من عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يستغفر له، وعلم ينتفع الناس منه من بعد موته، ورقة علم ينتفع، مؤلفات ينتفع الناس منه، مو أي علم اللي كان، وثالثا صدقة جارية. صدقة الجارية يعبرون عنها مثل إيش؟ مثل أنه تبني لك مستوصف، أو يشارك ولو بطابوقة في بناء مستوصف، في بناء جامع، في بناء حسينية، في بناء مراكز خيرية، مراكز اجتماعية ثقافية، مدرسة للأيتام، دار الأيتام وما شابه ذلك. هذه تعد صدقات جارية، لأنه ما دام هذا البناء موجود يكتب لك أنت الذي شاركت فيه ولو ب10,000 دينار عراقي مثلا، ماكو فرق، ولو بطابوقة واحدة لو شارك فيكتب لك على أنه فلان صدقة جارية. فلذا من الصدقات ما هي جارية ومنها ما هي متقطعة. الإمام يطلب من ربه صدقة جارية، وأجري على يديه، صدقة جارية أريد، لا تكون فقط صدقات متقطعة أيام متقطعة، لا، أريد شيء الذي يبقى أيضا من بعدي ويكتب في حسناتي، يثقل ميزان أعمالي. فهناك صدقات جارية وأجري على يدي الخير. ثم الإنسان، بحث لطيف، الإنسان عنده غرائز، عنده عواطف، عنده إحساسات، عنده ميول يميل. هذه الميول، أميال الإنسان، على نحوين: إما ميول حيوانية، غرائز حيوانية، مثل إيش؟ يميل إلى الأكل، يميل إلى الشرب، يميل إلى الجنس الجنس المذكر يميل إلى المؤنث، والمؤنث يميل إلى المذكر، وهي عبارة عن الغريزة الجنسية. يميل إلى حب الأولاد، يميل إلى الانتقام، يميل ميولات لكن في نطاق حيواني، يعني كل الحيوانات عند هذه الميول، كل الحيوانات عندها الميل الجنسي، كل الحيوانات يحبون أولادهم، كل الحيوانات عندهم الحالة الانتقامية، يريد أن ينتقم من يتعدى عليه، كل حيوان يحاول أنه ينتقم من الطرف المقابل من عدوه، هذه حالة حيوانية موجودة. فالإنسان عنده مثل هذه الميول، ميول حيوانية، ولكن عنده ميول إنسانية أيضا. ميول الإنسانية حب الآخرين، هذا ميل إنساني، الإحسان ميل إنساني، التكريم يكرم الآخرين، هذا ميل إنساني. فعندنا قضايا تدخل في دائرة الإنسانية، وقضايا ومصاديق تدخل في دائرة الحيوانية. فمن الإنسانيات أنه يميل الإنسان ويحب أن يجري الخير على يديه لكل الناس، هذه حالة إنسانية، هذا ميل إنساني. بعبارة أخرى، احنا عندنا حب الذات وحب الآخرين. حب الذات كل واحد يحب ذاته، هذه مسألة طبيعية، ميل طبيعي، لكن حب الذات، حب النفس، هذا ميل طبيعي حيواني، لأن الحيوانات أيضا تحب ذاتها، كل حيوان يحب ذاته، فالإنسان عندما يحب ذاته هذا ميل حيواني، لكن إذا أحب الآخرين هذا ميل إنساني. الحيوان لا يحب الحيوانات الأخرى لأنه ما عنده ذلك العقلية والشعور والعقلانية بحيث يحب، ما عنده ذلك الإحساس الإنساني بحيث يحب الآخرين، ما عنده تلك العاطفة الإنسانية يحب الآخرين، لكن الإنسان من عظمته أنه عنده هذا الميل، وهو الحب، ميل حب، الحب ميل، فيميل ويحب الآخرين، هذه موجودة في الإنسان، حقيقة إنسانية. فالإمام عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه في هذه الفقرة من الدعاء أنه إلهي أجري على يدي الخير، أنا أريد أكون مصدر خير، أكون مصدر شعاع، أنه الناس تأمن مني الخير وتأمل بي الخير. المؤمن من علاماته أنه الخير منه مأمول. إذا واحد يدور على إنسان خوش ولد، خوش إنسان، طيب، شهمي، هميم، عنده غيرة، فلما يسألون بالبلد يشوف واحد ابن سبيل، جربوا واحد ابن سبيل انقطع السبيل به في بلد غني، ولكن الآن جاي من العراق وفي قوم سرقت أمواله، يسأل أنه عند من أذهب، يشوف بعض الناس يشيرون إلى فلان وفلان وفلان، ما يشيرون إلى كل واحد، يأملون الخير في بعض الناس دون كل الناس، ما يقول لك روح طب الحسينية وأطلب من أي واحد شان، لا، يقول لك روح أطلب من فلان، فلان إنسان طيب خير، إذا يتمكن لا يضيق عليك، إذا يتمكن وكان بوسعه يساعدك مهما يكون يساعدك. فالمؤمن لابد أن يكون هكذا، الخير منه مأمول، يعني الكل يتأمل من هذا المؤمن الخير. شيعي لازم تعد هذه الصفة. إمامنا علمنا أنه هو أجري، يطلب من ربه، تعليم لنا، تربية وتعليم، أنه يطلب من ربه وأجري للناس على يدي الخير. إلهي أكون فشيك أعيش بالمجتمع أن الناس تأمني بالخير لله سبحانه وتعالى، لا رياء، لا للسمعة، لا لحب الإطراء. أكو بعضهم مثلا يحاول أنه يكون مصدر خير، لكن مع الأسف يبتلى بالمن والأذى، يبتلى بالرياء، يبتلى بالسمعة، يبتلى بحب الإطراء. لذا الإمام يسأل من ربي أنه لا تفسد عملي هذا بشيء نقيض له، لأن هناك موانع، هناك نواقض، هناك أضداد للخير، فربما تجد أمر خير لكن يتبدل إلى الشر، راد الخير فانقلب إلى الشر بعض الأحيان، أو في بدايته يكون خيرا، يعني لما أعطى أفرض لابن السبيل، لابن الفقير، لمشاريع خيرية، نشاطات دينية، أعطى في بدايته كان واقعا لله، ولكن بعد ذلك وسوس له الشيطان فأخذ يظهر هذا المعنى على الآخرين، أو يمن على الآخرين، أو يؤذي بلسانه بعمله الآخرين، داينت جزاك الله خير. الله سبحانه وتعالى يقول من ذا الذي يقرض الله، أنت أقرضت الله وليس تقرض المؤمن في الواقع والحقيقة، وإن أقرضت المؤمن لكن طرف المعاملة معك ورب العالمين، داينت جيد جدا، الله سبحانه وتعالى يضاعف لك ذلك، عشر واحد بعشرة بل بعشرين بثمنتعش كما ورد في الحديث بالنسبة للقرض. فالله سبحانه وتعالى يضاعف لك الحسنات، ليش تبطل؟ لماذا تبطل هذا العمل الصالح وهو أنه أقرضت الآخرين؟ ليش تبطل بالمن والأذى؟ أو إذا مثلا صارت عندك حاجة عند فلان اللي في يوم ساعدته، في يوم تكرمت عليه بإحسان، بخير، بقرض، ساعدته في شراء بيته، ساعدته في شراء سيارته، أو ما شابه ذلك، أفرض ظروفه ما ساعدته أنه تساعدك، ظروفه ما كانت بتلك النحو، بذلك النحو الذي يمكن أن يساعدك، طلبت منه مساعدة واعتذر، لا تجيب بوجه أنه ها أبو فلان نسيت الخدمة اللي خدمتها إليك، بطلت عملك، راح بلاش. يقال موسى لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يذهب إلى فرعون ويدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، يدعوه إلى التوحيد، موسى قال له يا رب فرعون أنا عمر 40 سنة عايش ببيته على صفرته ومتنعم علي الرجل، هو وزوجته متنعمين علي ومتفضلين علي، أنا شو أروح أقول؟ لعد هاي النعمة وهذا الفضل. قال سيبطله عليك، اذهب فإنه سيبطله عليك. طبعا أنا أنقل مضمون الحديث هكذا روية، لا أبطل صومي بهذه الروايات، هكذا روية أنه قال له اذهب فسيقول لك ما يبطل أعماله. فذهب إليه ودعاه إلى الله سبحانه وتعالى. فرعون نظر إليه وتعجب، قال يا موسى هكذا؟ أنا تعبت عليك، أنا اصرفت عليك، كبرتك، سويتك ولد شاب، زوجتك فلان مثلا، هكذا؟ بهاي الكلمة كل حسنات راحت. مثل الشيطان، أمس قرينا الرواية أنه 6000 سنة عبادة أبطلها بساعة واحدة بالتكبر، تكبر في ساعة أبطل كل عباداته. فإذا فرعون أبطل عباداته كلها بكلمة واحدة، هذا يدل على خطورة المن والأذى في الأعمال الصالحة. يعني هو المشكلة أن الإنسان يعمل صالح، عمل الصالح ربما يكون صعبا، ولكن يقال والأصعب من البقاء على ذلك، أنه تحافظ على هذا العمل الصالح. لذا القرآن من عظمته وبلاغته يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. من جاء تجيب الحسنة، أنا أعطيك 10، أعطيك 70، أعطيك 700 سنبلة، 700 أعطيك يضاعف لمن يشاء، لكن جيبها الحسنة لا تبطلها. من جاء بالحسنة، لأنه وياك يسوون حسنات، وإن السيئات لا يذهبن الحسنات، سيئة واحدة تبطل أكو الماك. معلومات عظيمة تخزنها وين؟ بالكمبيوتر. معلومات كثيرة، ربما مكتبة عامرة، آلاف الكتب تخليها وين؟ بالكمبيوتر، هاردك يتحمل ذلك تتخليه، يكفي زر واحد تدوس كل هذا يمسح لك، زر واحد دوسه كله يمسح. شقد تعبان صاحب الكمبيوتر إلى أن جمع هذه المعلومات، إلى أن خازن هذه المعلومات، لكن اشتباه واحد، اشتباه واحد، لحظة واحدة اشتباه، دق الزر الذي يمحي هذه المعلومات كلها، كلها يمحيها. فربما شوف اشتباه واحد، اشتباه واحد. لا تقل هذا يتنافى مع العدل الإلهي، هذا هو عين العدل الإلهي، لأن الله سبحانه وتعالى يريد سلامة المجتمع دائما، يريد سلامة الفرد دائما، لذا يحذره، ترى أنا أقبل منك الحسنة إذا جئت بها، أما إذا أحرقتها. قال رسول الله من قال سبحان الله فله شجرة في الجنة، من قال لا إله إلا الله فله شجرة في الجنة. قام عمر بن الخطاب قال يا رسول الله ما أكثر أشجارنا في الجنة، يعني إحنا هواي نقول سبحان الله، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال بشرط أن لا تحرقها، صحيح لك شجرة بالجنة لكن لا ترسل نار وتحرق هذه الشجرة كما أحرقوها، أحرقوا أشجارهم، أحرقوها. لأنه في مثل هذا اليوم العظيم، يوم شهادة أمير المؤمنين، غصبوا حقه، إلى أن وصل الأمر من يوم السقيفة، كان سبب إلى شهادة أمير المؤمنين في محراب ابن ملجم. مين ابن ملجم؟ نتيجة تآمر القوم انقلبوا على أعقابهم من بعد رسول الله، تآمروا، فنتيجة ذلك أنه يستشهد أمير المؤمنين في محرابه لشدة عدله. وإلا إذا كانت الأمور طبيعية، لا خوارج موجود، ولا ناكثين، ولا قاسطين، ولا أي شيء، القاسطون والمارغون والخوارج نتيجة إيش؟ كلها نتيجة تلك المؤامرة، غيروا المسير كله، حرفوا المسير كله، هذا نتيجته. وإلى يومنا هذا ملك عظيم، ملك عضوض معناته شنو؟ يعني ملك بعد ماكو خلافة، خلصت الخلافة 30 سنة وخلصت الخلافة الراشدة على ما يقولون، وراه يأتي ملك عضوض إلى يومنا هذا يعض المسلمين ويعض الإسلام. شوف الآن المسلمين طايحهم ليش؟ مع أنه العزة لله ولرسوله وللمؤمن، المؤمن عزيز، المسلم عزيز، ليش الآن البلاد الإسلامية هكذا متأخرة متخلفة؟ العرب متخلفون لماذا؟ الإسلام أليس جاء باللسان العربي يدعون بالعروبة؟ إسلامهم عربي، إسلامهم عربي، وين الإسلام؟ وين المسلمين؟ وين تقدمهم؟ وين؟ يوم على يوم انحطوا إلى اليوم نشوف أكثرهم للحق كارهون، وأكثرهم عملاء الاستعمار. أكثر ذلك الآن بالمنطقة، وأهل الخبرة يعرفون ذلك، السياسيين يعرفون ذلك، أنه كلهم محقق عملاء الاستعمار. لأن يقول لك إذا ما أصادق أمريكا لو روسيا لو فلان يسقطوني، ذول عندهم أدوات تسقيط، يعرفون يسوي لك في الثورة، ثورة الخضراء، ثورة الحمراء، ثورة الوردي، ثورة الفلان، ثورة يسووها ثورة البيضاء ويقلبون الأمر، أو ثورة الحمراء، ثورة السيف والدم، على كل حال يقلب الأمر. فشوف دائما يتخضع لأسياده الاستكبار العالمي، الاستعمار العالمي، الاستحمار العالمي، يستحمر هؤلاء، يتمطاهم، يجعلهم حمار، يعني يتمطاهم ويقضي مآرب حتى يصل إلى منافعه. هذه كلها من جدتي؟ فأجري على يدي الخير للناس، أن يكون الإنسان مصدر خير. الروايات، جملة من الروايات، كلامكم نور، عن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، عظيم هذه الحكاية وهذه الرواية. يقول إن أهل الأرض لمرحومون، أهل الأرض كلهم، نداء للبشرية، سعادة البشر في مدرسة الإمام الكاظم، مدرسة أهل البيت. إن أهل الأرض لمرحومون إذا عملوا 3 أعمال، الله يرحمهم يسعدهم، هاي الرحمة الرحيمية التي توجب سعادة الإنسان، الله يسعدهم، الله يوفقهم إذا فعلوا 3. قال إن أهل الأرض لمرحومون ما تحابوا، إذا يتحابون فيما بينهم. وأجري على يدي الخير، ليش؟ لأنه يحب الآخرين. الإمام روحي فداه يحب الآخرين، يحب الناس، ما يقول الناس هذا من جماعتي، هذا من أصحابي، هذا من أعدائي، أبدا، حتى العدو، وحقا حتى العدو تجد إمامنا يفيض عليه. الإمام الحسين روحي فداه في يوم عاشوراء واحد قتل أخوه، فأراد أن ينتقم لأخيه، جاء مسرعا وبيده السيف شاهرا لكي يقتل أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام انتقاما لأخيه، فهجم على أبي عبد الله في يوم عاشوراء، هجم عليه عثر الفرس فسقط من فرسه أمام أبو عبد الله والسيف بيده جاي لقتل سيد الشهداء. إجى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قال هل لك من حاجة؟ الآن ساقط من الفرس، لو غير الإمام ماذا يفعل؟ هذا قاتلي، هذا ناوي يقتلني وبيده السيف الشاهر مشهور، لقتله يتخلص منه. الإمام لا، وأجري على يدي الخير. قال هل لك من حاجة؟ قال يا أبا عبد الله نادي بي عشيرتي شيلوني بعد ما أقدر أقوم. فنادى بعشيرتي أخذه، هاي الرحمة الحسينية، هاي رحمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، عندنا في سيرة أهل البيت إلى ما شاء الله. وأجري على يدي الخير، لذا أهل الأرض لمرحومون، الله يرحمهم، ما تحابوا، حب متبادل فيما بينهم، وأدوا الأمانة، أمانات يؤدوها، وأدوا الأمانة، سياسي انتخبوك الناس سلموا أمرهم بيدك، أمرهم الاجتماعي العام سلموا بيدك كمندوب بالمجلس، أدي الأمانة، لا تستغل هذا الكرسي لمآربك ولمصالحك الشخصية ولحزبك وما شابه ذلك. هذول انتخبوك على أي أساس؟ على أساس أن ترفع عليهم في المجتمع، ففكر في رفاهيتهم، أد الأمانات إلى أهلها. المفروض أنت الذي تخبوك رئيس جمهورية أنه تخدم الجمهور، تخدم الجماهير، رئيس الجمهورية يعني تخدم الجماهير، تخدم الجمهور، مو تخدم مصالحك وعشيرتك وأقربائك وأطرافك وما شابه ذلك أو حزبك. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأدوا الأمانات وعملوا بالحق، عملوا بالحق، يعملوا بالحق، حق، قل الحق ولو على نفسك ولو على حزبك ولو على جماعتك، إذا حق قل الحق واعمل بالحق، قل الحق واعمل بالحق، فإن الله يرحم أهل الأرض لو فعلوا ذلك. هذه الثلاث صفات لو عمل بها الإنسان لسعد ونال الرحمة الإلهية، المحبة وأداء الأمانة والقول بالحق والعمل بالحق. في كتاب أمير المؤمنين لمالك الأشجار، عظيم، هذه كلمة خالدة الآن لأمير المؤمنين صاحب هذا اليوم، صاحب المصيبة، قال لمالك الأشجار عندما ولاه مصر، عهد مالك معروف، قال وأشعر، خلي شعور بقلبك، وأشعر قلبك الرحمة للرعية، هذول رعيتك، هذول الناس ناسك، أنت الآن والي، أنت الآن وزير، أنت رئيس، أنت عندك مسؤولية في المجتمع، تحت يدك إنما يكون رعيتك، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم، رحمة ومحبة مودة والرحمة لهم واللطف بهم، ألطف بهم، استعمل اللطف، لطيف، لا تصير خشن، لا تكن خشن متغطرس، لا، صير إنسان لطيف مثل الوردة، بلطافة الوردة، رائحة طيبة، لون جميل، منظر جميل، فلتكن هكذا، تستعمل اللطف معهم، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا، لا تصير مثل الحيوان تريد بس تاكل، لا تصير سبع ضاري، ضاري وحش، ضاري وحش، فلا تكن سبعا ضاريا، تغتنم أكلهم، تأخذ أكل الناس، تأخذ معاش الناس، تأخذ الأموال التي لابد أن تصرفها إلى الناس، تصرفها على نفسك، هل امتلأت؟ تقول هل من المزيد؟ إلى من؟ إلى متى تكدس الأموال؟ ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم هاي الرعية، لا تقول أنا أعطي جماعتي، لا، ما في جماعة، أعطي أصحابي، أعطي ليس الشيعة، ماكو شيعة وسنة، ماكو يهودي ومسلم، أنت الآن والي، والي مدينة فيها مسلم، فيها مسيحي، فيها يهودي، فيها شيعي، فيها سني، ماكو فرق، أنت والي، عندك رعية، لذا عليك أن تترحم عليهم، تحبهم وتتلطف عليهم. لماذا؟ قال فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، لو أخوك بالدين، لو على أي حال أخوك نظيرك في الخلق، نظيرك في الإنسانية، مهما يكون أخ الإنسانية، عندنا أخ الدين، أخوك في الدين، أخوك الديني، عندنا أخوك الإنساني، هذا مهما يكون إنسان، يرى أنه رجل نصراني أو يهودي يتكدى في أزقة المسلمين في زمن أمير المؤمنين في خلافته، أمين قال هذا منو دي تقدي؟ ليش يقدي؟ بيت المال أكو، بيت المسلمين أكو، بيت مال المسلمين، هذا ليش يقدي؟ قالوا يا أمير المؤمنين هذا رجل يهودي، يهودي، فالعجيب، وإذا كان يهودي عندما كان شابا استعملتموه، أخذت شبابه، أخذت نشاطه، والآن من صاير شايب يهودي عفوه، لابد أن يعطى له سهم من بيت المال، فجعل له سهما من بيت المال، ما عندنا قداية احنا في الإسلام، ما عندنا قداية في بين المسلمين، أكو بيت مال المسلمين، يقال أنه لو الناس أعطوا زكواتهم في الحديث الشريف لما بقي فقير، وكذلك لو أعطوا أخماسهم لما بقي السيد فقير، هذا كلهم يكون أغنياء، الناس كلها تصير أغنياء. لكن بما أنه الناس يقصرون في زكواتهم وفي أخماسهم، تجد المجتمع يصير طبقتين، طبقة غنية وطبقة فقيرة. لذا إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يحفظوها أخ لك في الدين أو نظير. احترم كل الناس، كل الناس احترمهم. إن الله أخفى ثلاث في ثلاث، أخفى الله على الإمام الباقر روحي فداه، يقول أخفى الله رضاه في طاعاته، فلا يحتقرن أحدكم شيء من طاعات الله. لا تقول ساي طاعة قليلة وهذا عمل صغير، لا لا لا، هذا السلام أنا أسلم أو ما أسلم مو مهم، لا، ربما هذا السلام ينجيك، رضا الله في هذا السلام، تدخل على الناس تسلم، تدخل في بيتك وتسلم. يستحب الإنسان عندما يدخل على أسرته يسلم على أسرته، السلام عليكم صوت عالي. يقول لك استعوف هذا المستحب، يتجرؤون الأطفال عليه، تتجرأ زوجتي عليه إذا أسلم عليه. ليش؟ هذا شو التفكير غلط، هذا التفكير شيطاني ليس التفكير رحماني، هذا التفكير استعماري، تستعمر أهلك، تستحمر أهلك، وإلا أهلك شريكة حياتك، شريكك لما تروح بالدكان وشريكك موجود، أما تسلم على شريكك هاي شريكة حياتك، هاي في الضراء والسراء إنما هي معاك، صب عليه وسلم بكل رحاب الصدر، السلام عليكم، وخصها بالسلام، الله يساعدك أم فلانة، وايا تعبتي، جزاك الله خير، أنا ما موجود تداريتي أطفالي، شقد تفرح المرأة، تستر بذلك، خلص عندنا إنسانية يا أخي، وأجري على يدي الخير، خلي على لسانك على يديك على وجودك يجري الخير، صير مصدر خير، شنو هالبخل تبخل. أبخل الناس، الإمام الحسين روحي فداه يقول أبخل الناس من بخل بالسلام. ليش سلام ماكو الآن مجتمعنا؟ مع الأسف الظاهرة اللي كانت موجودة بين المسلمين والمؤمنين شوي شوي راحت، صارت غربية، صار مجتمع غربي ما يسلم على الآخرين، أو إذا سلم كم واحد قال لي سيدنا احنا نسلم عليهم ما يجاوبني، حتى مع الأسف من أهل العلم يقول أسلم عليهم ما يجاوب، أو براسي يجنق براسي يشكي يسوي. ليش؟ فد واحد أول الصباحيات وله اليوم وقت نكتة، لكن جدت بذهني واحد أول الصباحيات سلم عليه، فذاك يسوى أشكي الأسهار براسي، صاحب سأل قال هاي شنو؟ قال له هذا قال لي على أنه تجي نتناطح، قلت له لا ما أجي نتناطح، إيده السلم. ليش هالبعد؟ سلام، السلام عليكم، مرحبا، مرحبا شنو؟ مرحبا شنو؟ سلام إسلامي، سلام تحية الإسلام، تحية أهل الجنة، قالوا سلام عليكم، أول ما تدخل الجنة يستقبلونك بالسلام، يسمى تحية الإسلام وتحية أهل الجنة، سلام عليكم. سلم مثل الملائكة، سلم إذا واحد ما يجب يسلم مثل الأوادم لآخر، خلي يسلم مثل الملائكة، الملائكة هكذا تسلم، فتشبهوا بالملائكة، سلام عليكم بهذا السلام. وفي خبر آخر قال عليه الصلاة والسلام عامل سائر الناس، كل الناس عاملهم، عامل سائر الناس بالإنصاف، فلسألت لك إنصاف منصف بالإنصاف، وعامل المؤمنين بالإيثار. بلي أقول لك في الدين لازم يمتاز، وهو أنه تؤثر ما عندك له، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، عندك شيء خصة تأثر ذلك على أخيك المؤمن. عامل الناس كلهم بإنصاف، صير منصف، أنصف، أنصف يعني شنو؟ يعني أخذ الحد الوسط النصف، أنصف مع الناس، لا إفراط ولا تفريط، لا تشحب بالآخرين. أما لمن يوصل إلى أخيك المؤمن، لا، هنا لازم تقدم من نفسك شيء أكثر، لأن هذا مؤمن أخوك، هذا له حقوق خاصة. قال الصادق عليه الصلاة والسلام قال رسول الله الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلى الله من نفع عيال الله. الخلق كل عيال الله، لأنه الله سبحانه وتعالى خلقهم ويعيلهم ويرزقهم، فالخلق كلهم عيال الله رب العالمين، فالعالم كله والعالم بما فيه وما فيه كله هو عيال الله، فأنت خير الخلق وأحب الخلق إلى الله من نفع عيال الله وأدخل على أهل بيت سرورا. فرح أهل بيتك، فرح جيرانك، فرح اليتيم، أهل بيت أدخل السرور عليهم، فإن الله يحب ذلك ويرحمك ويسرك. من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. في الجيران، عظيم هذه الرواية، حبيت أنه أذكرها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الجيران ثلاثة، جيرانك ثلاثة، منهم من له ثلاثة حقوق، بعض الجوارين ثلاثة حقوق له، وهو حق الإسلام لأنه مسلم جيرانك مسلم، حق الإسلام، وحق الجوار جوارك إلى حق، الجار إلى حق، الجار ثم الدار، أول حق الجار بعدين حق أهلك، الجار أول. لذا فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام في ليلة تدعو إلى الصباح للجيران، الإمام الحسن يقول: أمه أشو دعاء إن ماكو؟ قال: سمعت رسول الله يقول: الجار ثم الدار، أول خلي أدعو الجيراني بعدين أدعو، ليلة القدر أدعو لجيرانك أول، أدعو لأقربائك بعدين آخرها أدعو لنفسك، مو أول تبدأ بنفسك، هاي أنانية، ابدأ بالآخرين. وأجري على يدي على لساني على دعائي أنه أدعو للناس أول، أدعو للناس. سيد ابن طاووس رحمة الله عليه يقول في ليلة القدر: فكرت لمن أدعو؟ قلت أدعو لنفسي، قلت لا أكو أهم مني وهم الأب والأم الوالدان، أدعو لوالدي قلت لا أكو أهم، الأقرباء أدعو لأقربائي لا أهم، أكثر احتياج لدعائي جيراني، أدعو لجيراني لا أهم، إلى أن وصلت أنه أدعو للكفار، هذول أحوج الناس إلى الدعاء، الكافر من هذا أخير عاقبته يروح الجهنم، وأنا إنسان وهذا أخي في الإنسانية. لذا ترحم، صارت عندي حالة رحمة رحمانية للكافر وللمؤمن، الرحمن للكافر وللمؤمن، رحمة رحمانية، دعوت لهم بالهداية، اللهم اهدي هؤلاء الكفار، ولا ما يدرون، رب اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. رسول أعظم، هاي الرحمة الرسولية، رسول أعظم قال: رب اهدي قومي، ذولا مشركين، قريش مشرك، ذولا يؤذوني، ذولا يضربوني بالحجارة، ذولا كسروا أسنوني، فلقوا جبهتي، أدموا جبهتي، لكن لا يعلمون، ما يدرون، ما يفهمون. يدعو لهم بالهداية: رب اهدي قومي. والله واحد من عندنا مسويها، انه جوارينك يأذيك، قل الى هذا جوارين خو ما يدري، ما يفهم الموضوع شنو، اللهم اهدي جواريني. يو لا، الواحد جاوب عشرة. شوف شقد الاخلاق مهمة في حياتنا، واحنا شقد بعيدين مع الاسف. فلذا قال: حق الاسلام، حق الجوار، حق القرابة، ربما جوارينك قرايبك، اخيك مثلا، اخوك، ابن عمك، ابن خالك، بتعمك، وما شابه ذلك، جوار، هاي ثلاث حقوق له. ومنهم من له حقان، حق الإسلام مسلم وحق الجوار، ومنهم من له حق واحد وهو الكافر. إذا كافر جوارينك إلى حق عليك، لا تقول هذا كافر يهودي مسيحي، لا، إلى حق عليك، لأن حق الجوار لازم تأدي حقه، حق الجوار تبدأ به بالخيرات ثم تبدأ بنفسك، لأنه الجار ثم الدار. عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إنما المؤمنون في تراحمهم وتعاطفهم، المؤمنون هذا بعد خاصة بالمؤمنين، بمنزلة الجسد الواحد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. لازم يصير مجتمعنا الإيماني هكذا، بحيث واحد لما يسقط كلنا نشيله، مو أن واحد يرتفع ندق براسه وندمغ براسه حتى يسقط. مع الأسف احنا بعضنا هالشكل، شوية يصير عالم بالمجتمع، يشوف النقد والسهام واحد شنو حتى يسقطوا بالمجتمع. ليش؟ بالعكس لازم ترفعه، هذا فخر لك، فخر للمجتمع اللي انت عايش فيه، المثقف ترفعه، الدكتور ترفعه، المعلم ترفعه، الكاسب اللي يشتغل ده يخدم، هذا الاقتصاد اللي الآن إنما يمشي على أصحاب الأسواق، على التجار، على الكسبة، لازم تحترمهم، لازم تشوقهم حتى يكون مجتمع سالم، مجتمع نشيط. فإذا اشتكى عضو تداعى كل الأعضاء بالحمى وسيسهروا من أجله. قال المعلم بن خنيس للإمام الصادق، هاي رواية خوف، سأل عن حقوق الأخوة، قال: أخاف عليك، ما مضمون الرواية، أخاف عليك لأنه ما تأدي الحقوق. قال له: أستعين بالله، قل لي أستعين بالله، الله يساعدني. فقال: أيسر حق، أيسر أصغر حق، حق الأخ المؤمن أصغر حق، أيسر أيسر حق منها أن تحب له ما تحب لنفسك، أيسر حق أنه تحب له ما تحب لنفسك، سويها إحنا مع إخواننا، وتكره له ما تكره لنفسك، وأن تتجنب سخطه، لا تأذيه. حق أخوك المؤمن علي وعليك أنه ما نأذيه، هو بلا يأذينا. فشوف المجتمع يصير مجتمع متحابب، مجتمع سليم، مجتمع ناجح. أستاذنا في علم النفس يقول في اليوم دخلت إلى قرية شفت أنه المساجد فارغة، مساجد فارغة، طبيت إلى قرية ثانية شفت مساجد مليانة، عجبت شنو ها؟ قرية فارغة مساجد وقرية مليانة. تحققت في ذلك، بحثت عن سبب ذلك، فوجدت أن هذه القرية المليانة مساجدها هذول أئمة الجماعة فيما بينهم متحابين، واحد يزور الثاني، واحد يأيد الثاني، لذا الناس معتمدة بكلهم، فشوف المساجد متروسة. أما هاي القرية اللي مساجدها فارغة شفت المعممين، يعني أئمة الجماعة، سموه معمم، معمم وغير معمم، أئمة الجماعة فيما بينهم مختلفين، واحد ينقد الثاني، واحد يشكل على الثاني، واحد يبين عيب الثاني، واحد يسقط الثاني أنه هذا ليس بعادل. وإذا الناس لم تثق بعد فرغة المساجد. فالتحابب بالمجتمع حسينية إذا شفتها أعضاءها متحابين فيما بينهم تلك الحسينية ناجحة. أما هيئة أمناء سبع نفرات ما يتوالمون، واحد يدق الثاني، فإذا واحد يدق الثاني حسين تفرغ ما تنجح. هذا شيء طبيعي، حسينية مؤسسة مدرسة مرجعية ماكو فرق، إذا ماكو تحابب بينهما يسقطون سقوط، نهاية السقوط نهاية الفشل، فتفشلوا، يذهب ريحكم، هاي عظمتكم كلها تروح، فتفشلوا إذا ماكو وحدة بيناتكم، ماكو اتحاد وحب متبادل متقابل، واحد يعيد الثاني لا يسقط واحد الآخر. إذا وجدت له طريق لكي تصحح عمله فصحح عمله. يا أخي شوف الإسلام، شوف أهل البيت يقول إذا قال أنت شفت من صديقك من أخوك المؤمن أخيك المؤمن رأيت شيئا قبيحا، مثلا سمعت منه قبيحا لكن أخوك المؤمن قال لا أنا ما مسوي هاي ما حاجي، يقول كذب سمعك وبصرك وصدق أخاك. ولعد أنا مش تبي سامحني، أنا بعيوني يجوز أخطأت، العين تخطأ بعض الأحيان، خطأ الباصرة معروف، إذني ربما خطأت أنا مش تبي سامحني، صدق أخاك. احنا الولد ما قال شيء ونخلي علي نحمل، الولد ما مشوي شيء ونحمل عليه، نقول لا انت قلت يا ابو والله ما قلت اصلا انا مو بهالوادي، لا انت مقصودك هذا في قلب، انت وين شفت في قلبي؟ كم بلسان ما تقبلها من عندي، في قلبي تقبلها؟ لا يعلم ما في القلوب الا الله. هاي الاخلاقيات راحت من عندنا مع الاسف. قال أيسر حق منها أن تحب له ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك، وأن تتجنب سخطه وتتبع مرضاته، تتبع مرضاته ترضيه لا يسخط لا يتأذى، وتطيع أمره، عجيبها أن تطيع أمره، وأن تعينه بنفسك ومالك ولسانك، نفسك ومالك ولسانك ويدك ورجلك، ساعدة كل شيء اللي تقدر ساعدة ساعدة، وأن تكون دليله، عينه ودليله ومرآته، صير عين أخوك المؤمن، صير مرآة أخيك المؤمن، صير دليل أخيك المؤمن، دل على الخير، ساعد في حياته، بالخصوص الشباب يحتاجون إلى مساعدة، وألا تشبع ويجوع، ليس في الشكل اللي أنت تشبع وذاك يبقى جوعان، ولا تروى وهو ضمآن، أنت بتروي وشارب الماء وصاحبك عطشان، لا أول قدم صاحبك، أول قدم أخاك المؤمن. هاي القصة معروفة، سبع نفرات استشهدوا في عصر صدر الإسلام في إحدى غزوات مع النبي، لما جاب الماء إلى هذا شاف الآن في حالة الشهادة والموت والاحتضار وهو عطشان، جاب للمي قال له لا ذاك أعطش مني أكثر مني عطشين، راح الثاني قال له لا الثالث أعطت مني، وهكذا على سبع أنفار. لما وصل إلى النفر السابع شاف قد زقت روحه ومات شهيدا، عرج إلى ربه. فجاء الأول شاف الأول أيضا ميت، جاء الثاني الثاني أيضا استشهد، الثالث وذا كلهم استشهدوا عطاشا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا خلق الإسلام، هذا خلق أهل البيت، هذا خلق رسول الله، هكذا أدبونا وهكذا علمونا. فلا يكون أنه تشبع وهو يجوع، وتروى وهو يضمع، وتلبس وهو يعرى. أنت أحسن ملابس وأولادك يوم العيد، باش يجي العيد ونعيد يوم العيد أحسن ملابس أولادك، وهذا جوارينك المسكين فقير ما عنده، شوف أولاده يخجل يطلع برا يوم العيد. ليش؟ المفروض أنه يصير عندك وجدان، عندك رحم، هذا أخوك، هذا جوارينك، هذا أقربائك. يا أخي هاي الأخلاقيات والله لازم نحييها في المجتمع، وإلا يوم على يوم يطيح حظنا والعياذ بالله. يوم على يوم تشوف الأوضاع العالم، تشوفوا الآن الفوضوية اللي موجودة بالعالم، القتل والإرهاب بالخصوص عراقنا المظلوم الجريح. ليس من المؤمنين الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه، وفي هذا قصص وشواهد. وأجري على يدي الخير للناس، هذا المقطع الأول، ولا تمحقه بالمن والأذى، هذا ما يأتينا إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين، نيابة عن مولانا صاحب الزمان. عظم الله لك الأجر يا أبا صالح المهدي بشهادة جدك أمير المؤمنين نيابة عن. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه، اللهم عجل فرجه، اللهم عجل فرجه، واجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، واخذل النفاق وأهله. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واجعل صلاتنا صيامنا عباداتنا به مقبولة، ودعانا به مستجابة. ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الفعلين لا سيما السيد القائد. على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات السامعين والحاضرين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.